two legs on cut off here. So this is higher than the problem, I'm sure they know what he is, but he's better than the sheriff, you know, that problem, he's better than the sheriff. إِذْ لَوْ كُلُّ عَمَعْنَا فَلَا يَتُفَوَى شَكْرٍ إِلَىٰ مِنْ حَفْحِينَ وَحُفْحِ الشَّارِ فَتَكُونَ شُوكَ حَكِينَ إِلَيْهِ حُفْحِينَ فالبحث حول ضابطة البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية لمعرفة هذه الضابطة لا بد أن نقول للحكم الشرعي أطراف ثلاثة، لكن أكثر الأحكام الشرعية يعني أو بعض الأحكام الشرعية إلا البعض الآخر ما عنده موضوع، فلذلك هذه الأفراد هي القيد، قيد الحكم ومتعلق الحكم وموضوع الحكم، والموضوع هنا بمعنى متعلق الحكم، يعني متعلق الحكم يرتبط به ويضاف إليه، هذا اللي يضاف إليه متعلق الحكم ويرتبط به يسميه موضوع. فلذلك السيد الشهيد ذكر مثالين، مثال للحكم الوجوبي ومثال للحكم التحريم. مثل إن بلغت لا تشرب الخمر، فهنا للحرمة ثلاثة أفراد، أولا القيد وهو البلوغ، لأن الحرمة مقيدة بالبلوغ ولا تكون الحرمة فعلية إلا بعد تحقق البلوغ. والطرف الثاني المتعلق وهو الشرب، والطرف الثالث الموضوع وهو الخمر، متعلق متعلق الحرمة، لأن الشرب اللي هو متعلق الحرمة يرتبط ويضاف إلى الخمر. فلذلك هذه الأفراد الثلاثة للحكم الشرعي، قيد متعلق موضوع. والمثال للحكم الوجوبي مثل إن حل العيد فكر الفقير أو الفقراء، فهنا كذلك للوجود ثلاثة أطراف، الطرف الأول القيد وهو حلول العيد، فالوجود مقيد بحلول العيد، والطرف الثاني المتعلق وهو الإكرام، والطرف الثالث الموضوع المتعلق المتعلق وهو الفقراء. فهذه هي الأطراف الثلاثة للحكم الشرعي. فالشك في الشبهات الموضوعية لا بد أن يكون شكا في طرف من هذه الأطراف الثلاثة، فإذا لم يكن هناك شك في هذه الأطراف الثلاثة فالشك حتما يكون شكا في الشبهات الحكمية. فنحن الآن بقدر بيان الضابطة في الشبهات الموضوعية، الشك في الشبهات الموضوعية حتما في واحد من هذه الأطراف الثلاثة. فلذلك السيد الشهيد يبدأ من الطرف الثاني وهو المتعلم، ومن الأفضل أن يبدأ من القيد الطرف الأول، وحسن السيد الشهيد يقصد هذا، يعني لما يذكر الضابطة يذكر هذه الحالة وهي الشك في قيد. فمثلا إذا حصل الشك للمكلف أنه بلغ أو ما بلغ، فالشك في البلوغ شك في فعلية التكليف، لأن هذا القيد مؤثر في فعلية التكليف بتحقق. إذا تحقق الخير فالتكليف فعليا، وإذا ما تحقق الخير فالتكليف ليس بالخير. فالشك في حصول الخير وعدم حصوله شك بجنون في فعلية الحكم وعدم فعلية. فطبعا هذا يصير شك في التكليف ومورد جريان البراءة. وهكذا في المثال الثاني، المكلف لما يشك هل العيد حل او لا، فهنا فعلية الحكم بوجوب الاكرام مقيد بتحقق العيد. فلما يشك في حلول العيد وعدم حلوله فمعناه شك في فعلية الوجوب وعدم ذلك. فطبعا الشك في فعلية الحكم وعدم فعليته هذا شك في التكليف ومورد البراءة. هذا الشك من ناحية القلب شك من قبيل الشبهات الموضوعية. نأتي إلى الطرف الثاني وهو المتعلق. أنا بعد زيد الشهيد ما يفصل، وإلا الأخوان في الكفاية ما يفرق بين المتعلق والموضوع، يعطي قاعدة عامة. ولو السيد الشهيد في البحوث يعترف بهذه القاعدة، ولو هو يشكك في تعبير الأخوان، لكن بالنتيجة أنا أرى لا فرق بين السيد الشهيد في إعطاء هذه القاعدة وبين الأخوان. السيد الشهيد يقول إذا كان الحكم شموليا فالبراءة، وإذا كان الحكم بدليا فإطالة الاشتباه، هكذا يقول. لكن الأخوان يفهم من عبارات كثير آخر وحدة الحكم وتعدد الحكم. لكن إذا دققنا أكثر فالأخوان يقول إذا كان الحكم انحلاليا فالبراءة، وإذا كان الحكم غير انحلالي فإطالة الاشتباه. فبالنتيجة الفرق بين الأخوان والسيد الشهيد، لكن السيد الشهيد يطرح كلمات في النائم ويفصل أكثر. المهم بالنسبة لا هذا الانحلال أعم من الانحلال بنحو الاستقلال أو من الانحلال بنحو الظل. فلذلك أحد اشكالات السيد الشهيد على المحقق النائم هذا الشيء، إذا كان الحكم متعلقا بالمجموع من حيث المجموع فهنا انحلال ظني. هلا مو مورد تفاصيل المهم اشكال وارد على المحقق النائم. فالانحلال اعم، احنا شرحنا في الكفايه انه الانحلال بنحو الاستقلال او بنحو الضمني فالتصوير شلون، هذا ذكرنا في دروس الكفايه. المهم الشموليه كذلك كما قال السيد الشهيد اعم، والشموليه بنحو الانحلال الاستقلالي ناتي في الطرف الثالث وهو الموضوع. الان نحن نتحدث عن الطرف الثالث وهو المتعلق. السيد الشهيد ما فصل المتعلق كيف يكون. المهم يكون الشك في تحقق المتعلق والشبهة، سواء كانت شبهتان تحريميتان أو شبهتان وجوهية. في المتعلق في الشبهة التحريمية في إيران نفس المثال لك، مثال جنون إن بلغت لا تشرب الخمر، فهنا كيف يحصل الشك في الشرب؟ هل ممكن واحد يشك في الشرب؟ المكلف لما يشرب بعد ما يشك في الشرب، لكن إيران صور الشك في الشرب بهذا التصوير أنه إذا انفتح إلى المعدة طريق بعملية جراحية ويصب الخمر في هذا السخن وينزل الخمر إلى المعدة، فهنا الشك في الشرب، هذا صب الخمر في هذا السخن اللي ينتهي إلى المعدة هذا هل شرب أم لا؟ هكذا مثل صور الشيخ الإيراني الشك في المتعلق وهو الشرب بهذا التصوير. في الشبهة التحريمية. أما في الشبهة الوجودية واضح لأكرم الفقراء محل العيد، فهنا يشك في الإكرام. ممكن واحد يصور الشك في الإكرام، مثلا مجرد التسليم يسلم على الفقير، هذا يعتبر إكراما أم لا؟ شك في المتعلق، يعني الإكرام اللي هو متعلق بالوجود يتحقق في هذا التسليم على الفقير أم لا؟ الشك في المتعلق. في هذا الفرق يكون إصالة الاشتغال. لماذا؟ في المثال الأول، المثال الأول لا تشرب الخمر إن بلغت، أو إن بلغت لا تشرب الخمر، فهنا ذمة المكلف مشغول بحرمة الشرب، وبتعبير آخر ترك الشرب مطلوب. فما دام ترك الشرب مطلوب فبالصف بالخمر في هذا الشرب يشك انه هذا شرب ام لا. اذا شرب فالترك نقر، وترك الشرب مطلوب، هذا ترك الشرب الخمر نقر سجنه فحصل العصيان. لهذا طلب ترك الشرب، فهذا حقق الشرب بصف الخمر في هذا يعتبر ممتنعا لهذا الطلب، طلب ترك الشك. فهنا الشك في الشك في الامتثال. اذا بهذا الصف الخمر في هذا الثقب تحقق الشك فعصى طلب ترك الشك، واذا ما تحقق الشك فامتثل. فالشك في العصيان والامتثال، ولكن ذمته مشغول بهذه الحرمة، وبتعبير آخر بطلب ترك الشرب. فما دام طلب ترك الشرب في ذمة المكلف فهذه الشغل بهذا الشغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بعدم انطباق الخمر في هذا الشرب. هذا في المثال الأول، وفي المثال الثاني نفس الشيء. ما دام وجوب الإكرام فعلي وفي ذمة هذا المكلف فذمته مجبول بهذا الحكم وجوب الإكرام، ولكن يشك أن هذا الإكرام يتحقق بالتسليم المجرد أم لا. يسلم على الفقير مثلا في يوم العيد فيشك أنه يمتثل وجوب الإكرام بالتسليم أو لا يمتثل، فالشك في الامتثال. إذا كان الإكرام منطبقا على التسليم فجنون امتثل، وإذا لم يكن منطبقا فما حصل الامتثال بالتسليم. فلذلك يكون الشك في الامتثال بعد فعلية الحكم في ذمة المكلف. فلذلك ما دام الشك في الامتثال فإصالة الاشتغال شغل الذمة اليقيني يستدعي القرار اليقيني، والقرار اليقيني لا يحصل الا بامتثال اخر غير التسليم في المثال الثاني. فلذلك عند الشك في المتعلق اصاله الاشتغال. لكن الاخون كان يقول المتعلق الحكم كذلك يصور في صورتين، هاي الصورتين اللي نحن نشكرهما في الشك في الموضوع. الآن نحن لسنا بصدد تفصيل هذا الكلام، بل نأتي إلى الطرف الثالث. الطرف الثالث الشك في الموضوع. في المثال الأول والثاني، إن بلغت لا تشرب الخمر، وإن حل العيد فسلم الفقراء. فالسيد الشهري يقول تعلق الحكم بالموضوع على نحوين، اما تعلق الحكم بالموضوع بنحو الشمول او بنحو الدارج. وبالتعبير الدارج في الكتب الاصوليه الكفاية وغير الكفاية، أن تعلق الحكم بنحو الشمولي، يعني إذا تعلق الحكم بمطلق الوجود وجود المطلق. قسم المثال الأول حرمة الشرب، تتعلق في وجود الخمر في أي فرد، طبيعة الخمر الشائية في كل أفراد الخمر، فحرمة الشرب تعلق بهذه الطبيعة، بوجود الطبيعة الشائية في كل أفراد الخمر. الأول يصير شرب حرام، والثاني شرب حرام، والثالث شرب حرام، فهنا هذا الحكم بنحو القضية الحقيقية، بحيث يكون الموضوع مفروض الوجود والحكم معلق على هذا الفرق. لو وجد الفرق لكان شربه حرام، فهنا الموضوع ذكر بنحو القضية الشرعية، لو وجد الفرق لكان شربه حرام، فهنا الجزاء حرمة الشرب معلق على فرض وجود الخمر، فلذلك هذه الحرمة تكون فعلية بتحقق هذا الفرض. الفرض شنو؟ فرض وجود الخمر، فالوجود للخمر الوجود الحقيقي يكون له حرمة الشرب، الوجود الثاني حرمة الشرب، والوجود الثالث حرمة الشرب، لكل فرد صار حكما مستقلا. هذا نقول تعلق الحكم بالموضوع بنحو الشمول. فإذا كان هالشكل، فإذا نحن نشك أن هذا السائل خمر أم لا، فمعناه نشك بجنون في فعلية حرمة الشرب، لأن فعلية حرمة الشرب معلق على وجود الخمر، فنحن نشك في نحن لما نشك أن هذا السائل خمر أم لا، يعني نشك أن الخمر تحقق أو ما تحقق. إذا تحقق فحرمة الشرب جنون فعلية، وإلا فلا. الشكان فيه شكان في فعلية التكليف، والشك في فعلية التكليف طالب الفرق. هذا في المثال الأول. والمثال الثاني الشبهة الوجودية، نفس المثال الذي ذكره السيد الشديد من حل العيد فكر الفقراء، فهنا كذلك القضية إذا كان تعلق الحكم الموضوع على نحو الشمول والاستغراق، فيجب إكرام طبيعة الفقير الموجودة في كل بلد، طبيعة الفقير الموجودة في كل بلد إذا كان متعلق موضوعا لوجوب الإكرام، فالقضية حينئذ تكون قضية حقيقية، لو وجد الفقير لو وجد إكرام. فهنا لأنه نحن نشك أن هذا الفرد الفلاني فقير أم لا، يعني نشك في جنون في تحقق الفقير، في وجود الفقير. لما نشك في وجود الفقير وتحقق الفقير في هذا الفرد، نشك في فعلية حكم، ولذلك إصالة البراءة. هذا الفرد الأول إذا كان تعلق الحكم في الموضوع بنحو الشمول. وأما إذا كان تعلق الحكم بالموضوع بنحو البدلية اللي معروف في لسان الأصوليين بنحو صرف الوجود، فهو المثال الأول نفرض لا تشرب الخمر، إن بلغت لا تشرب الخمر، فهنا الحكم في حرمة شرب الخمر تعلق بصرف العدم. صرف العدم في مقابل صرف الوجود، صرف العدم شنو؟ صرف العدم يعني خلو الواقع عن صرف الوجود، العالم الخارجي والواقعي يكون خالي عن شنو؟ عن صرف الوجود، هذا نسميه صرف العدم. اذا كان صرف العدم متعلق بالطلب، الطلب في الخوف، يعني ترك الشرب، ترك الشرب بنحو صرف العدم، وبتعبير آخر صرف عدم شرب الخمر، وبالتعبير الثالث خلو الواقع عن صرف وجود الشرب، وهذا لا يحصل إلا بترك جميع أفراد الخمر. المكلف لما يترك شرب جميع أفراد الخمر فالواقع يكون خاليا من صرف وجود الشرب. هذا معنى صرف العدم. وفي المثال الثاني أكرا فقيرا من حل العيد، هنا صرف الوجود تعالى، صرف وجود إكرام الفقير. فصرف الوجود هل صرف الوجود بمعنى الوجود لا بشرط عن هذا الوجود الفرد الأول أو الثاني أو الثالث، وجود بدون خصوصية هذا الفرد أو الفرد الثاني بدون هذه الخصوصية نسميه جنون صرف الوجود. فهنا إكرام الفقير، الفقير موضوع لوجوب الإكرام صرف وجوده، وجود الفقير بقطع النظر عن هذا الفقير أو الفقير الثاني. إذا كان الموضوع بنحو صرف الوجود موضوعا لوجوب الإكرام، فعقلا يتحقق هذا الوجوب الإكرام بإكرام فرد واحد، الفرد الأول اللي يكرمه يتحقق وجود إكرام صرف وجود الفقير. عرفتم؟ فهذا معنى البدلية. إذا تعلق الحكم بالموضوع بنحو البدلية، يعني بنحو صرف الوجود أو بنحو صرف العدم، صرف عدم الأمر يعني خلو الواقع من شرب هذا الخمر، ولا يتحقق إلا بترك شرب الجميع. أما هنا يتحقق وجود الإكرام بإكرام فرد واحد. الآن لما عرفنا تعلق الحكم بالموضوع بنحو البدلية سواء كان في المحرمات أو في الواجبات، شنو الشيء في المثال الأول؟ إذا كان شرب الخمر بنحو صرف العدم فمعناه أن المكلف ذمته مشغول بصرف عدم الخمر بكاش. الآن لما يشك أن هذا الداعي خمر أم لا ويشربه، فيكون الوجود وجود الشرب يكون ناقضا لو كان شرب الخمر. إذا كان هذا الداعي خمرا لكان شربه الخمر خمرا، لكان ناقضا لصرف عدم شرب الخمر، فيشك في الانتفاع لأن ذمته مشغول بترك جنون بترك الشرب بنحو صرف العدم، فيشك في الانتفاع. إذا يشرب هذا السائل اللي يشك في شمرية، لذلك يصير الشك الانتفاع. وأما بالنسبة للمثال الثاني، فلما يشك أن هذا الشخص فقير أم لا، فهنا إذا يبشر هذا الشخص اللي يشك في فقره فيشك في امتثال هذا الوجود، لأن الوجود متعلق بالإكرام للفقير بنحو صرف الوجود. وقلنا صرف الوجود يتحقق بالفرد الأول. هذا الشخص اللي يشك في فقره لما يكرمه يشك في تحقق صرف الوجود في هذا الفرد، فلذلك يشك في الامتثال. وبتعبير السيد الشهيد هنا الشك في دائرة، أن هناك أفراد معلومة للفقير، فإذا يكرم هذه الأفراد المعلومة طبعا عند يقين بالامتثال أنه امتثل وجوب إكرام الفقير. وأما هذا الشخص المشكوك اللي يشك في فقره وعدم فقره فيشك في امتثال وجوب الإكرام، فيشك في النتيجة في وسعة دائرة الامتثال وضيق دائرة دائرة الامتثال. هذا حكم الوجوب يشمل هذا الفرد أو لا يشمل؟ على أي أساس يشمل ما يشمل؟ أساس أنه عنده شك بأنه فقير أم لا. فلذلك ما دام هناك شك في دائرة الامتثال وسعة دائرة الامتثال وعدم وسعته فشغل الذمة هي تستدعي الفرار اليقيني، والفرار اليقيني لا يحصل إلا بإكرام الشك المعلوم فقط. في مطلق الوجود هناك لا شك في فعلية الشك، أما هنا فصل الوجود. هل الحكم فعلون بتعقد الموضوع؟ عندنا أفراد معلومة أو لا تكليف فعلون صحيح، لكن هنا تكليف فعلون أم لا؟ ما دام الشك في التكليف ولو تكليف زائد فإصالة البراءة. المهم ولو، لكن هذا الشك في الامتثال في البدنية، لكن الشك في الموضوع بنحو الشمولية ولو كان الشك بين الأقل والأكثر بالنسبة للأكثر تجري البراءة. هذا معروف، الشك بين الأقل والأكثر البراءة تجري للأكثر. فلذلك تكليف الزائد، المهم شك التكليف ولو كان تكليف زائد بالنسبة للأفراد المعلومة عندنا يقيني بأن التكليف تعليم بالنسبة لأفراد المعلومة، وهل التكليف يشمل هذا الفرد أم لا بصير شك التكليف ولو من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. المهم البراءة تجد بالفرد الأول، هذا الفرد الثاني إذا كان الحكم متعلقا ب الموضوع بنحو البدلية وصرف الوجود في الشبهة الوجودية وصرف العدم في الشبهة التحريمية، فقاعدة إصالة الاشتغال. فلذلك بعد معرفة هذه الشكوك في أفراد الحكم، إذا كان الشك شكين فشك في فعلية الحكم إصالة البراءة، الشك في المتعلق شك في امتثال التكليف فإصالة الاشتغال، الشك في الموضوع إذا كان تعلق الحكم بالموضوع بنحو الشمول إصالة البراءة، وبنحو البدنية إصالة الاشتغال. فمن هذه الموارد الأربعة شكين في الموضوع والشك في المتعلق والشك في الكيف، صار موارد أربعة. أيوة في ضابطة الضابطة الأولى الشك في البيت اللي يكون موجبا للشك في فعلية الحكم، هذا المورد مورد إصالة البراءة. والشك في الموضوع إذا كان تعلق الحكم بالموضوع الشمولي كذلك إصالة البراءة. أما إصالة الاشتغال الشك في المتعلق والشك في الموضوع إذا كان تعلق الحكم بالموضوع بنحو بدلية، هذه هي ضابطة الاشتغال وضابطة البراءة في الشبهات الموضوعية في هذه الموارد الأربعة. وبعد ذلك يقول هناك إشكال يفهم من كلام المحقق الناهي، أن المحقق الناهي يقول الضابطة في جريان براءة واحدة مثنين، الشك في القيد اللي يؤدي إلى الشك في فعلية الحكم، والشك في الموضوع إذا كان تعلق الحكم بالموضوع من ناحية الشمولية مع النظارتين. تلك الضابطتين ترجعان إلى ضابطة واحدة وليجنهم، وهي أي شك فيما يستكبر الشك في فعلية. فهذا يصير معنى عاما يحمل المورد الأول والمورد الثاني، لأن شك في الموضوع نفس الشك. أي شك فيما يتبع الشك في فعلية الحكم هذه هي البراءة. فلذلك الشك في الموضوع إذا كان يتعلق الحكم بالموضوع بنحو الشمولية يرجع إلى الأول، لأن الموضوع مضمر بالوجود لا تشرب الخمر، يعني لو وجد الخمر لا تشرب، فالموضوع وهو الخمر مفروض الوجود مفروض الوجود معناه أنه الحكم معلق على هذا الفرض، ففعلية الحكم معلق على وجود الخمر، فعلية حرمة الشرب معلق على وجود الخمر. فمعناه إذا نحن نشك في أن الداعي خمر أم لا، في الحقيقة نحن نشك في فعلية التكليف، فالشك في خمرية الداعي يتبع الشك في فعلية الخمر. في الأول الشك في القلوب ما يتبع الشك في فعلية التكليف. هنا كذلك ما في فرق بين الموضوع والقيد. القيد مفروض الوجود، يعني الحكم معلق على فرض الوجود. إن بلغتا فلا تشرب الخمر، فحرمة الشرب معلق على فرض البلوغ، فالموضوع نفس الشيء. إن وجد الخمر فلا تشرب الخمر، فالموضوع نفس الشيء. الحكم معلق على فرض وجوده، ما دام معلق على فرض وجوده ففعلية الحكم معلق على وجوده، مترتب على وجوده، فالقيد نفس الشيء. ما دام التكليف معلق على فرض القيد وهو البلوغ في مثالنا، فطبعا فعليته معلق على فعلية البلوغ. وفرفر بين القيد والموضوع، لأن القيد في مقام الجعل مفروض الوجود، والموضوع في مقام الجعل جنوب مفروض الوجود. فعلية الحكم معلق على تحقق القيد، فعلية الحكم كذلك معلق على تحقق الموضوع. لذلك ممكن أن نرجع هاتين الضابطتين إلى ضابطة واحدة، الشك في كل ما يتبع الشك في فعلية التكليف، هذا مورد البراءة. لذلك المحقق النائي يعطي هذه القاعدة الضابطة في الشبهات الموضوعية، أن الشك في كل ما يتبع الشك في فعلية التكليف مورد جريان البراءة. فبعد مضابطتين وبعد ذلك السيد الشريف يستشكل على النائم، وبعدين يدافع عن النائم يصير بحث حريق طويل المهم، وتوضيح الحالة في المقام المشهور الموضوعية تستطيع دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، إن لو كان كل الأطراف معلومة فلا يتصور شك إلا من أصل حكم الشارع، وتكون شبهين يدين حكمية، وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف ومتعلقه ومتعلق المتعلق له يعني للحكم المسمى، هذا المتعلق المتعلق بالموضوع الثالث. فحرمة شرب الخمر المشروط بالبلوغ قيدها أدنى، ومتعلق هذه الحرمة الشرب، ومتعلق متعلق الحرمة الخمر. وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد قيد الوجوب قيد الوجوب قيد الوجوب قيد الوجوب في هذا المثال في هذا الخطاب مجيء العيد، ومتعلق الوجوب الإكرام، ومتعلق متعلق الوجوب العالم. فإن كان الشك في صدور المتعلق فما ذكر الشك في القيد، ولا بد من ذكره إذا كان الشك في القيد، فهذا يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف فإصالة الضرع. هذا المورد الأول. والمورد الثاني، فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراج القيود والموضوع الخارجي فهذا شك في الامتثال. وصور الشيخ الإيرواني الشك في شرب الخمر بهذا التصوير، أنه خمر مسلم لكن إذا حصل ثقب إلى الانعدام وصب هذا الخمر إلى هذا الثقب هل يعتبر شربا أو لا؟ لذلك هذا شك في المتعلق مع إحراج القيود والموضوع الخارجي، فهذا شك في الامتثال بلا إشكال وتجري إصالة الاشتغال. وفي المثال الشبهة الوجوبية مثل ما قلنا، التسليم إلى الفقير هل يعتبر إكراما أم لا؟ هذا شك في المتعلق فشك في الامتثال، فلذلك إصالة الاشتغال، لأن التسليم معلوم ولا شك فيه ببداهة أن فعلية التسليم غير منوصف بوجود متعلقه خارجا، وإنما الشك في الخروج عن وحدته فلا مجال للبراءة بل إصالة الاشتغال. وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي هذا الطرف الثالث، كما إذا لم يكن مثل دمام إطلاق للموضوع الخارجي، فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شمولي جرت البراءة، لأن الشكين يذن مستفصل الشك في التكليف الزائد بالنسبة للأفراد المعلومة تكليف يقينين، نشك في فعلية التكليف بالنسبة لهذا الفرد المشكوك فولو انقلين دوران أمر بين الأقل والأكثر بالنسبة للأكثر ماذا تجري صالة البراءة، كما إذا قيل لا تشرب الخمر وصل للفقراء، وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك كثير، وإن كان إطلاق الكثير بالنسبة إليه بدليا هذا الفرض الثاني لم تجد براء، كما إذا ورد أكرم كثيرا وشك في أن زيد كثير فلا يجوز الاتفاء بإكرامه، لأن الشك المكتور لا يستطيع الشك في كثير زائد بل في سعة دائرة البدائع، يعني الأفراد المعلومة فقط إذا نحن نكرمه هذا يحصل الانتفاع اليقين، أما هذا الشق اللي نحن نشك في فقره إذا نكرمه هل نعتبر ممتدنا لا نشك في الانتفاع، فدائرة الانتفاع مضيق أو موسع، فطبعا فلا بد أن نمتثل يقينا لأن الشغل الزم اليقين يستلقي الفراغ اليقين، فلذلك صال كل اشتغال في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمن تلك البدائل. وعلى هذا الضوء يعرف أن جريان البراءة إذا الميزانان أحدهما يكون المشكوك من دون التكليف الدخيل في فعلية التكليف، هذا الطرف الأول، والآخر يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا، هذا في الطرف الثالث، لكن الطرف الثالث كان فيه فرضين الفرض الأول، فهناك ميزانان للبراءة. فأنتي هذا القول لمين؟ مستفاد من كلمات المحقق النائي أن مرض الشك في الموضوع الفارغ إلى الشك في قيد التكليف، لأن الموضوع قيد في التكليف، ليه؟ لأن الموضوع مثل القيد، شلون القيد مفروض الوجود في جعل الحكم، الموضوع كذلك مفروض الوجود في جعل الحكم، وفعلية التكليف معلقة على تحقق القيد، كذلك فعلية التكليف معلقة على تحقق موضوع، فمثل فلذلك يصير ضابطة واحدة. شنو هاي الضابطة؟ الضابطة أن الشك في كل ما يستدعي الشك في فعلية التكليف مورد جريان البراءة، سواء كان قيدا أو موضوعا، فضابطة واحدة، لأن الموضوع يرجع إلى أفهم الدين، يعني الموضوع قيد في التكليف، فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر شاربا، فمع الشك في خمرية المالية يشك في جارية التكليف المقيد وتجري البراءة، وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، كما يظهر من كلمات المحقق الناهي قدس الله روحه اللي قال الشك في كل ما يتبع الشك في جارية التكليف فمورد براءة بين القيد والموضوع، ونشوف ما هو رد السيد الشهيد صلى الله عليه وسلم.